تشيلش همي لو قلقان علي ارتاح مش حموت انا من الجراح مش حيكسرني الحنين صحيح حبك في دمي لكن صعب ان اقول اشتقت حنساك بمرور الوقت حنسي قلبي حب سنين اطمن عليا في بعدك مش هتبكي عيوني ولا دمع وحدك اطمن عليا انا بعدك مش هموت من الخوف ولا عيش في وحدك اطمن عليا في بعدك مش هتبكي عيوني ولا دمع وحدك اطمن عليا انا بعدك مش هموت من الخوف ولا عيش في وحدك ما يهمكش عامل ايه انا قادر على اللي انا فيه قلبي عارف رايح فين صحيح حبك في دمي لكن قلبي اللي حبك مل خلاص دلوقتي عارف الحل حنتفرق على طريقين اطمن عليا في بعدك مش هتبكي عيوني ولا دمع وحدك اطمن عليا انا بعدك مش هموت من الخوف ولا عيش في وحدك اطمن عليا في بعدك مش هتبكي عيوني ولا دمع وحدك اطمن عليا انا بعدك مش هموت من الخوف ولا عيش في وحدك لو كنت فاكر اني هتعب في بعدك عني انا هبقى زيك عمري ما هندم على اللي راح من قلبي اللي كان غلبان حيقدر على الأحزان أنا حبقى واحد تاني غير اللي انت عرفته زمان اطمن عليا في بعدك مش هتبكي عيوني ولا دمع وحدك اطمن عليا أنا بعدك مش هموت من الخوف ولا عيش في وحدك اطمن عليا في بعدك مش هتبكي عيوني ولا دمع وحدك اطمن عليا انا بعدك مش هموت من الخوف ولا عيش في وحدك اطمن عليا في بعدك مش هتبكي عيوني